بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. قال رحمه الله: وعن سعد رضي الله عنه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفين، إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الاستسقاء لبيان ما يدعو به في الاستسقاء. قوله جللنا أي عمنا، أي يجعل المطر يعم ديارنا. وقوله كثيفا أي متراكبا بعضه فوق بعض. وقوله قصيفا أي فيه رعد له صوت. وقوله دلوقا أي يصب بسرعة. وقوله ضحوكا أي فيه برق. وقوله رذاذا، الرذاذ هو المطر الضعيف. وقوله قطقطا أي متتابعا. وقوله سجلا أي كثيرا. ففي هذا الحديث وصف السحاب بأربع صفات، أي اللهم اجعله سحابا متراكبا متراكبا بعضه على بعض، له برق، له رعد ويصب بسرعة وفيه برق. ووصف نوع المطر بثلاث صفات، أي اجعله مطرا ضعيفا متتابعا وكثيرا أيضا. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء، يدل على أن المراد من الاستسقاء هو طلب نزول المطر بالدعاء. والمسألة الثانية قوله اللهم جللنا، يدل على أن المؤمنين قلوبهم واحدة، فيدعى بأن يعم المطر جميع البلد وليس مزرعته مثلا وما حولها. والمسألة الثالثة قوله سحابا، دل على أن المطر لا ينزل إلا بسحاب، فدعا بمرحلة ما قبل نزول المطر وهو تكوينه بالسحاب. والمسألة الرابعة قوله كثيفا، دل على أن من السحاب ما هو ممطر وهو الكثيف. وغير الممطر هو ما ليس بكثيف. والمسألة الخامسة قوله قصيفا، يدل على أن الرعد من علامات نزول المطر بإذن الله. والمسألة السادسة قوله دلوقا، يدل على أن الله عز وجل قد ينشئ السحاب الكثيف لكن لا يمطر، فاجعله يا رب مع هذا السحاب الكثيف الذي فيه رعد ينزل به المطر. والمسألة السابعة قوله ضحوكا، يدل على أن من علامة السحاب الذي يمطر وجود البرق فيه، فيستبشر الناس من هذه العلامة ويضحكون مستبشرين بنعمة الله. والمسألة الثامنة قوله اللهم اجعله رذاذا، قوله تمطرنا منه رذاذا، يدل على أن المطر إذا نزل بإذن الله من السحاب أنواع، منه الضعيف الصغير في حباته ومنه غير ذلك. والمسألة التاسعة قوله رذاذا أي أنزل علينا هذا المطر الضعيف لنفرح به ونستعد لما بعده من إصلاح مزارعنا وبيوتنا من المطر. والمسألة العاشرة قوله قط قطا يدل على أن المطر القليل المتتابع فيه نفع العباد كثير. والمسألة الحادة عشرة قوله سجلا فيه دليل على طمع العبد فيما عند الله، فكما أنزلت علينا، فكما دعوناك أن تنزل علينا المطر الخفيف المتتابع لنستعد لنزول فضل الله، فأنزل علينا المطر الكثير بعد ذلك. والمسألة الثانية عشرة قوله يا ذا الجلال يدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالجلالة وهي المكانة العالية، ويجوز وصف العبد بهذا الوصف، يقال مثلا صاحب الجلالة، فمكانة الله تليق به عز وجل ومكانة العبد تليق بحاله. والمسألة الثالثة عشرة قوله والإكرام يدل على أن الله عز وجل موصوف بالغاية، موصوف بغاية الكرم، ومن كرمه أن ينزل على عباده الغيث. قال رواه أبو عوانة في صحيح والحديث ضعيف. ثم ذلك قال عن فرث رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان يستسقي فإذا نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الاستسقاء لبيان أن الاستسقاء سنة المرسلين. قوله رافعة قوائمها، قوائم الحيوان اليدان أو الرجلان. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله خرج سليمان يستسقي يدل على أن الاستسقاء سنة المرسلين، ولا غنى لأمة عن المطر. والمسألة الثانية قول خرج سليمان يستسقي يدل أن من حكم بعثة الأنبياء عليهم السلام تعليم الناس، ومن أهم ذلك تعلق ومن أهم ما أوكلوا به وأهم ما أوكلوا به أن يتعلق العباد بالله. والمسألة الثالثة قوله فرأى نملة مستلقية على ظهرها يدل على أن الله سبحانه وتعالى سخر لسليمان ما لم يسخره لأحد. قال سبحانه وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا الفضل المبين. ورؤية سليمان لهذه النملة المستلقية على ظهرها قد يكون مما أظهره الله عز وجل لسليمان، لأنه يصعب رؤية النملة وهي نائمة على ظهرها وهي مستلقية على ظهرها. والمسألة الرابعة قوله رافعة قوائمها إلى السماء يدل على تذلل المخلوقات لله، حتى النملة الصغيرة لا غنى لها عن الله سبحانه وتعالى. والمسألة الخامسة قول رافعة قوائمها إلى السماء يدل على أن علو الله عز وجل مفطور في قلوب المخلوقين. والمسألة السادسة قوله تقول اللهم إنا خلق من خلقك يدل على كثرة عدد مخلوقات الله، فالنملة من مخلوقات الله العديدة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه. وعدد الخلق هو أكبر عدد يمكن أن يوجد، لذا فقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه، هذا فيه كمال تسبيح الله وبحمده بكثرة هذا العدد. ولذا فقول بعض الناس الله أكبر كبيرا عدد ما ذكره الذاكرون وسبحه المسبحون، هذا ليس فيه وصف كمال للذكر، لأن المسبحين والذاكرين قلة، أما عدد خلق الله فلا يحصون. والمسألة السابعة قوله لا غنى بنا عن سقياك، يدل أن الجميع مفتقر إلى الله، قال سبحانه والله هو الغني الحميد. والمسألة الثامنة قل غنى بنا عن سقياك، يدل على ضعف المخلوقات، فلا غنى لهم عن قطرات المطر، فعلى العبد أن يتواضع لله، فلو انقطع عنه الماء لهلك. والمسألة التاسعة قوله فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، يدل على حسن ظن الأنبياء بالله عز وجل، فمن دعا الله فالله لا يرده سبحانه وتعالى. والمسألة العاشرة قوله ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، يدل على صحة إقامة صلاة الاستسقاء في بلد مطير للدعاء في بلد مسلم قد قحط، فيقولون مثلا اللهم أسقي المدينة الفلانية. قال رواه أحمد والحاكم والحديث ضعيف. ثم ذلك قالوا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الاستسقاء لبيان كيفية رفع اليدين في الاستسقاء، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يدل على أن الرسل لا غنى لهم عن ربهم، وأنهم لا يملكون شيئا ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا، نعم لا يملكون شيئا ولا يملكون نفعا أو ضرا، فلو كان يملك من الكون شيئا لأمر السماء أن تمطر من غير أن يستسقي. والمسألة الثانية يدل على أن من حكم حبس القطر عن الناس أن يرجعوا إلى الله وينوبوا إليه، ومن ذلك الدعاء. والمسألة الثالثة قوله فأشار بظهر كفه إلى السماء، يدل على إثبات العلو لله عز وجل، فترفع الأكف إلى الأعلى. والمسألة الرابعة قوله فأشار بظهر كفه إلى السماء، أي بالغ في رفع اليدين حتى يظن أن ظاهر الكف متجه إلى السماء وليست البطون، يعني رفعا شديدا فيظن أن الكف في الأعلى. والمسألة الخامسة قال فأشار بظهر كفه إلى السماء، يدل على أن من أسباب قبول الدعاء رفع اليدين فيه فيما يشرع فيه الرفع، لأن الله عز وجل يستحي أن يرد عبده صفرا سبحانه وتعالى. وأما ما لا يشرع فيه رفع اليدين في الدعاء مثل السجود، فالله عز وجل قريب من عابديه في السجود سبحانه وتعالى.

وترد صيغة لأمري والمراد بها والمراد بها الندب والباحة والتهديد أو التسوية أو التكوين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء نهي والنهي عن شيء أمر بضده ويدل على فساد المنهي وهو الأمر بالترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. والأمر وترد صيغة الأمر والمراد منها الندب أو الإباحة أو التهديد أو التسوية. طيب أنت اليوم إلى إلين على سبيل الوجوب اليوم بس. نعم. وترد صيغة الأمر ويرد بها الندب أو الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التهديد أو التكوين. تمام. تمام. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء عن الشيء أمر بضده وهو استدعاء الأمر بالفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب. تمام. فصل. هو الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. تمام. بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده واستدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والأمر بالشيء نهي عن ضده والأمر بالشيء والنهي عن الشيء أمر بضده وهو استدعاء الترك ممن هو دونه على سبيل الوجوب. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. لا تفعل. والنهي عن الشيء أمر بضده وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. تمام. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده واستدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده واستدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم. النهي عن الشيء أمر بضده هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. تمام. مصدر. قال رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والأمر بالشيء فصل. والأمر بالشيء نهي عن ضده. يذكر رحمه الله هنا أحكام النهي، وجعل قبل تعريف النهي تمهيدا له فقال: والأمر بالشيء

فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده. لأمه يعني أعاد اللحم مكانه يعني الشق. نعم. ثم أعاده في مكانه رواه مسلم. نعم. ثالثا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلبه سليم، يحب المؤمنين ويرجو لهم الخير وينصح لهم، لأن قلبه سالم بتلك المضغة التي كانت في قلبه وأخرجها جبريل عليه السلام. نعم. ثالثا تحل الصحابة رضي الله عنهم بهذه الخصلة العظيمة، فأثنى الله على الأنصار بقوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يشوف الإثار بسبب سلامة الصدر، لذلك يقولون لا يجتمع كريم وحسود، فإذا رأيت رجلا كريما فهذه أمارة على أن قلبه سليما. رابعا سار العلماء على هذا النهج القويم. قال ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان بعض أصحابه الأكابر يقول وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم. وجدت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكرني واسترجع، ثم قام من قوله إلى بيت أهله. يعني معنى كلامه، وكان بعض أصحابه الأكابر يقول ودتني لأصحابي مثله لعدائي وخصومه، يعني يقول يا ليت شيخ الإسلام يقدرني مثل ما يقدر خصوم وعدائهم كثر ما يقدرهم. وما رأيت أحد على وكان يدعو وجئت يوم مستبشرا بموت أكبر أعدائه، يعني يقولها بشرك مات فلان، فنهرني وتنكر يعني قال ليه وكذا يعني، وصار زعل عليه واسترجع قال نهلا وانه راجعون. نعم. ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال إني لكم مكان، يعني إذا تحتاجون شيئا أعطيكم إياه وأخدمكم فيه. نعم. ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام، فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه. يا الله أكبر. ومن أعظم ذلك أنه وشي وأحد من كان في عصره وشى به عند السلطان، ثم تبين أن هذا واشي يكتب على الشيخ الإسلام، فأتى الجند ليقبضوا على هذا الواشي، فذهب للشيخ الإسلام وقال أجري من هؤلاء الجندني أخرهم عني، فأدخل الشيخ الإسلام في بيته اللي كان يسبه، وقال جند ما اسمح لكم تأخذون تقربون منه وأنا عافي عنه، فتعجب الناس منه وقالوا هذه خلق الأنبياء. نعم. خامسا في سلامة القلب تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر وانشراح الصدر وراحة البال وطمأنينة النفس وحسن ظن بالآخرين وسعادة في الحياة. تمام. سادسا ثواب سلامة الصدر جنات النعيم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار فبات عنده عبد الله بن عمرو بن العاص 3 ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا، فسأله عبد الله بن عمرو ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، رواه أحمد. نعم، يعني إذا رأى خير على غيره يفرح، هذا مكرم بالله على هذا العبد ومن فضله عليه، فذلك لا، مشكلة الحسد هي لا يود أن الحاسد لا يود أن فضل الله ينزل على أحد، لذلك فهو يسعى لمنع القضاء والقدر ويتضجر منه ويتألم إذا رأى النعمة على غيره ويعوذ بالله. لذلك يقول يقال في البيت الشعر: لله در الحسد ما أعدله، يبدأ بصاحبه فيقتله. فالحسود في غم وهم عظيم، حتى قال ابن القيم: لو علمت من حال المحسود كيف ما فيه من الهم والغم كان رحمته. لو علمت ما في حال الحاسد، الحاسد من الهم والغم لرحمته. يعني ما ترحم المحسود، ترحم الحاسد، لأن أتعب نفسه وغمها بشيء هو في غنى عنه. نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.